أريد أن أحفظ صحيح البخاري، هل الأفضل أن يحفظه مع الإسناد أم يكتفي بالمتن؟ مع الإسناد أحسن والتراجم إذا استطاع، إذا عنده حافظة قوية، فإذا عجز وشك عليه يحفظ المتن، يكتفي بالمتن، وهناك تجريد تجريد صحيح، لكن يفوته التراجم إذا اقتصر على التجريد، يعني قد يفوته التراجم وفقه البخاري في تراجمه، فقد يفوته خير كبير. آخر سؤال يقول